اهتداه لله فقد طاب هداه إن القرآن هو الهادي للنور فعودي لسناه أختاه حوار في النور يدعو لثواب وأجور يدعو لحياء وعفاف فهما كالدر المنثور فتاة تتلوها تحفظها وتعي ما فيها هي نور الأسرة في الدنيا وطريق الحق لباريها. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أهلا بكم أخواتي المشاهدات إخوتي المشاهدين مع حلقة جديدة من برنامجنا حوار في النور. يحكى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان جالسا مع جماعة من أصحابه في دار من دور المدينة المنورة، فقال لهم تمنوا، فقال أحدهم أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة ذهبا أنفقه في سبيل الله، قال آخر أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة لؤلؤا وزبرجدا أنفقه أيضا في سبيل الله وأتصدق به. كرر عمر قوله لأصحابه تمنوا، فقالوا والله ما ندري ما نقول يا أمير المؤمنين. فقال عمر والله إني لأتمنى وجود قدوات من أمثال أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة أستعين بهم على إعلاء كلمة الله. يقول الشاعر من الرجال المصابيح الذين هم كأنهم من نجوم حية صنعوا أخلاقهم نورهم من أي ناحية أقبلت تنظر في أخلاقهم سطعوا. إخوتي وأخواتي لازلنا في رحاب حادثة الإفك والدروس المستقى من هذه الحادثة. لا شك أن هذه الحادثة أبرزت لنا قدوات عظيمة، سطرت لنا منهجا فريدا في كيفية التعامل مع المشكلة وقت الأزمات. هذا ما سنتباحثه بإذن الله تعالى مع أختي الدكتورة نماء البنا والأستاذة فاطمة النزار، ولكن بعد أن نتابع معا هذا الاستطلاع. أختاه أنيبي أختاه لله فقد طاب هداه إن القرآن هو الهادي للنور فعودي لسناه. اول ما اتصرف انه ايش اعرف الخبر صحيح ولا لا، اتاكد من صحته، فاذا تاكدت من صحته يصير تصرفات ثانيه. اول شيء بتاكد من الخبر اذا هو صح او لا، وبعدين يعني اول شيء بتصرف بهدوء، يعني ما مش بعصبيه حتى اني اعرف انه هو صح او خطا، لان تصرف بعصبيه او بغضب ممكن انه بالنهايه ياثر علي انا. اذا كمان بهمني الخبر مش انه مثلا احكي انا بموضوع انا مش عارفه فيه، إذا كان الشخص بخصني لا سمح الله يعني وهيك واقعة بتأكد منه هو نفسه بالأول، بعدين بتأكد من اللي حوله. أما إني أخذ إجراء أنا وأنا مش متأكدة من صحيح الخبر لا. أتصرف بدي أنا أسمع لكن لا أصدق كل ما يقال، أتأكد من الخبر أولا، وإذا فيما لو كان إنه الخبر صحيح أتخذ الإجراء المناسب على أساس إنه الحدث ما يحتاج من إجراء. حسب الخبر اللي كان بهمني بتأكد، ما كان بهمني ما بعطي أي اهتمام. هل إنه سمعت خبر غير متأكد من صحته، يعني بالنتيجة وإيش أتأكد من صحة هذا الخبر؟ ممكن مين اللي حكاه؟ ممكن إنه عن طريق إنه هل فعلًا هذا الكلام حصل فعلًا أم لم يحصل؟ ولكن إنه ما يعني من دون أن يكون هناك ردة فعل مباشرة وسلبية، دون أن نفهم شو مضمون هذا الخبر من صحته أو عدم صحته. أختاه أنيبي أختاه لله فقد طاب هداه إن القرآن هو الهادي للنور فعودي لسناه. أهلا وسهلا بكم إخوتي وأخواتي، شاهدنا مع الاستطلاع السابق ونتوجه بالسؤال للدكتورة نماء البنا. دكتورة نماء، نحن في الحلقة السابقة بدأنا بذكر حادثة الإفك، كيف اتهمت السيدة عائشة في عرضها، نعم، وكيف تناوشتها وتناولتها أيسن السوء سلوك في هذا العرض الثمين الهام جدا. هذه الحادثة أبرزت لنا قدوات، نعم، كيف نتعامل مع المشكلة وقت الأزمات. أهم قدوة نتحدث عنها هي النبي عليه الصلاة والسلام. لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام كبشر هذه المشكلة ولا يعلم الغيب. هذه المشكلة ورغم أنه يعلم في زوجات عائشة لا يعلم عنها إلا كل خير، لكن أثرت فيه بشكل أو بآخر. وطوال شهر كامل عانى النبي عليه الصلاة والسلام وعانى المدينة المنورة، كل المدينة المنورة عانت آنذاك. كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع هذه الأزمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية من حق مشاهدين علينا أن نقول لماذا القدوة؟ يعني لماذا نتكلم عن قدوة في حادثة طعم المرار فيها بداية وطعم الحلاوة فيها نهاية؟ نحن في مجتمع بحاجة في عصرنا الراهن إلى قدوات. القدوة بداية حاجة نفسية عند الإنسان، يعني الطفل منذ صغره يحاول أن يقلد أباه أو أمه أو من يتعامل أحيانا المعلم أو ما إلى ذلك. إذن هي حاجة نفسية إلى القدوة. تمام. الأمر الثاني أننا في الوقت الراهن، في وقت أمتنا العربية والإسلامية للأسف تعاني من حالات من التخلف، تتخذ غالبا قدوات من غير ديننا. فنحن بحاجة أن نكرس هنا قدوات ونقول لهم انظروا إلى تاريخنا المشرق، لا لنتلذذ فقط بذكره ولكن لنكون على نسقه قدوات في وقتنا الحالي يستطيع أبنائنا وبناتنا أن يتخذوهم قدوات مع بعض. الرسول صناعة القدوات، ما أنا أظن أن لدينا الحلقة القادمة أيضا سنركز فيها على القدوة. نعم. ولكن نريد الرسول صلى الله عليه القدوة النبي عليه الصلاة والسلام هو يعني هو قدوة القدوات صلوات ربي وسلامه عليه. حادثة مثل حادثة الإفك لما لم تكن في بيت أبي بكر؟ لما لم يتهم في الزنا صحابية من الصحابيات العظام كم مسلمة؟ لكن أنا أقول أنها أيضا نفست أبا بكر. نعم أكيد. أنا أقول لماذا كانت في هذا البيت؟ نعم. يعني لما لم تكن في بيت أبي أيوب وهو بيت كبار الصحابة؟ شاء الله عز وجل لحكمة عظيمة أن يكون بيت النبوة هو مسرح هذه الأزمة وهو مكمن هذه الحادثة، ليعلم أصحاب الدعوات من بعده وأصحاب الرسالات من بعده أن الحفاظ على هذه الدعوات والعمل لأجل هذه الرسالات لابد أن يكون في سبيله تحمل وصبر وتجلد وابتلاءات حتى تطلع الدروس المستفادة قوية جدا. لو لم تكن حادثة الإفك في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم لما ارتدت إليها المدينة، فيها المدينة المنورة شهرا، شهر والمدينة المنورة ترتد. إذا القدوة الأولى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى مثالا لكل صاحب رسالة بعد ذلك أن أنا المثل الأعلى في الاتهام فلا يضركم ما حدث بعد ذلك. ما تتحدث فيه الدكتورة نماء كلام فعلا هام. هذه الحادثة حدثت في بيت النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا هو كبشر لا يعلم مدى صدق هذه المقولة من كذبها، ولكن أبرز لنا قدوة كيف نتعامل وقت الأزمات، كيف نتثبت، كيف لا نحمل الشائعات نحمل اليقين. أريد أنا هنا أن تسلط الضوء على قضية التثبت وقضية الصبر في وقت هذه الأزمة. رسولنا صلى الله عليه وسلم حبيبنا المصطفى اجتمعت فيه كل الكمالات البشرية، واجتمعت فيه كل الخصائص النيرة، واجتمع فيه أمر خطير وكبير أنه كل توجيهات ربي يعني جاءت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، وابتلي ابتلاءات أخرجت المعدن الطاهر والطيب ليبقى الناس كل الناس إلى قيام الساعة لهم مرجع، لهم أسوة يستطيعون أن يتربوا من خلالها، ولا تبقى الأسوة فقط على مستوى العبادة أو الشعار بل في كل مناحي الحياة. نبينا عليه الصلاة والسلام في نفسه يسجي هذا البيت لأنه أن تخون زوجة نبيكم هذا جو اتهم بالخيانة. اتهم بالخيانة معبرة تتهم، تعالى الله أن يتعالى النبي يعني تتهم معنى أنه انتجاب الثقة بالنبوة، لأنه حتى في القرآن ما ليس هناك زوجة نبي خالص، حتى الخيانة التي جاءت على في سبعة زوجة هي خيانة عقدية. الخيانة البعض يظن أن خانتهما أن لا، لأنه سبحان الله الله عز وجل يجمع الأنبياء الشروح فيتقبلهم قومهم. إذن الخيانة العقدية تقصدون أن أنهما كفرتا بنوح عليه السلام وبلوط. رسولنا صلى الله عليه وسلم يعني هذا حدث عظيم دخل ارتجاء يعني يرجفه المنافقون والمشركون، ومع ذلك نجد أن هذه القدوة في منتهى الهدوء وفي منتهى استقبال قدر الله عز وجل، وفي منتهى التثبت تنتظر الوحي من ربها. لا حتى الألفاظ والكلمات والعبارات يعني طيبة وجميلة، لم يأتي إلى عائشة فيقول لها كلام منفر أو ما هذه العملة ما هذه، وإنما مثلا نحن على مستوياتنا يعني على أساس أنه قد صدق لا أو ما إلى ذلك، كل سؤال اليوم يعني أما تكون شبهة فتصبح هي المسكينة كأنها هي التي تثبت في تعاقب يا بريئة يا غير يا غير بريئة. نعم هنا أريد دكتورة فاطمة أن تركز، دكتورة نماء أن تركز لنا على هذا الموضوع أيضا. نعم. نحن في مجتمعاتنا اليوم نجد كثير من الفتيات البريئات والغافلات وتلوف الألسن بأعراضها، يأتي الأب يأتي تأتي الأم يأتي الأخ يصدق هذه الشائعة ويتصرف على أن هذه الشائعة هي محمل يقين. 80% من حوادث جرائم الشرف بعد أن تعرض بعد أن تقتل بنت تعرض جثتها على الطب الشرعي فتكون البنت بريئة. نعم. إذا هذه هنا تبرز من القدوة، وهذا نقول نحن بحاجة إلى قدوات كما تكلمنا نحن بحاجة إلى نساء عفيفات ورجال أعفاء، نقول نحن بحاجة إلى قدوات للتفرغ في الأزمات. الرسول صلى الله عليه وسلم شهر كامل والسيد عائشة لا تعلم بحادثة الإرث أي مريضة لأنها وقتها. لا لا لا لا حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا هي كانت مريضة لا هي لم تعلم لأنها مريضة لم تشعر تقول سوى أنني يعني أنست لاحظت تغيرا في لطفه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل ويكلمها ويرجع دون أن تشعر دون أن أن أن يكسر أو يغفر حاجبه. أنا أظن أنه يعني حرص على أن لا تصل أيضا هذه الأقوال، حرص على زوجته مريضة لا تصلها هذه الأقوال من أي طرف كان. بالضبط. يعني هذه الشخصية للرسول صلى الله عليه وسلم في تعامله مع زوجته. ثم بعد ذلك لم يصدر عن الرسول صلى الله صلوات ربي وسلامه عليه كلمة سيئة واحدة في حق من روج الفاحشة، من كان سببا في الفاحشة، من لاكتهم الألسنة ولا في من التهمه. يعني سطرت لنا روايات الحديثية الحادثة بتفاصيل هذا الحديث. على سحب حكمة في هذا الموضوع. ماذا كان موقفه من الذين روجوا؟ قبل أن نقول موقفه من الذين روجوا أقول أنه خبر حتى ينزل الوحي لم ينزل الوحي أيضا أبطأ الوحي. أبطأ بعد الوحي شهرا ثانيا. نعم. بعد ذلك جاء بأخص أهله إليه واستشارهم إذا المشورة. جاء إلى من لها تعامل خاص مع السيدة عائشة مع جاريتها. ماذا قالت تلك الجارية؟ قالت والله لا أعلم عليها إلا خيرا غير أني إذا عزمت العزيم جاءت الداجن فأكلت، دليل على أنها صغيرة السن، جارية صغيرة السن السيدة عائشة يجب من اهتماماتها أن تراقب العزمة، فكانت تضع رأسها وتنام فيأتي الداجن الشاة فتأكل العزيم. سبحان الله. برأتها. تكلم مع أم أيمن، لاحظ المنهج النبوي يتكلم مع كل من حولها دون أن يكون هناك شك، لكن لابد من التثبت. إذا لم يطعم فيها، لم يقدحها، لم يغلظ عليها القول، لم يهجرها، ولكن أخذ بالطريق الآخر في التثبت. ثم بعد أن انتهى هذا التثبت وقف على المنبر وخطب وقال من يعذرني في أهلي في أهلي، من يعذرني في أهلي، حتى العبارة عبارة نبوية راقية. سبحان الله. من يعذرني في أهلي، فلماذا أجابوه؟ والله لن عن أنت خيرا لن عن أهلك إلا خيرا يا رسول الله. وهو يقول أيضا وهو على المنبر والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. لاحظ هذه الثقة التي نحتاجها اليوم، ثقة الأهل بذنوبهم ما دمت قد ربيتها على الإيمان، ثقة الزوج بزوجته. نحن بحاجة إلى تذكر متكامل، نظرة متكاملة. دكتورة لينا نحن بحاجة أكثر إلى هذه، نحن نقول أزمات قدوة الأزمات في عصرنا صارت أخطاء من الأبناء. فإذا الإنسان تسرع وإذا الإنسان يعني انهار أمام المشاكل ربما يضر أكثر مما ينفع. الآن قد يعني يتهم البنات بكذا أو يجد في أنهم هذا القبيل يكسر كل ثقة بينه وبيناته. فإذا الأهل صدقوا فما بالنا بغير الأهل. إذا الموضوع بحاجة إلى إفاضة في جانب النبي عليه الصلاة والسلام في قدوة الأزمات. وأنا أعدكم بهذا إخوتي بعد فاصل قصير بإذن الله، تبقوا معنا. أختاه أنيبي أختاه لله فقد صاب هداه، إن القرآن هو الهادي للنور فعودي لسناه. أهلا وسهلا بكم إخوتي وأخواتي مجددا. دكتورة نماء، كنا نتحدث عن حادثة الأسر وموقف النبي عليه الصلاة والسلام وكونه قدوة في هذه الحادثة، لكن قبل أن تسرد بقية التفاصيل أحب أن هنا أن أنوه على نقطة هامة. اليوم كثير من المستشرقين يتناولون شخصية النبي عليه الصلاة والسلام ويقولون الوحي كان حالة نفسية، الوحي كان من قبل النبي عليه الصلاة والسلام، اختلاق اختلقه. وأنا أظن أن هذه الحادثة بالذات تثبت أن النبي بشر وأن الوحي كان يأتيه من السماء لا من عند نفسه. شهر كامل والمدينة كلها تتحدث هذه القصة وهو في حالة اضطراب لا يعلم هو، يعني على الأرجح يرجح أن زوجته بريئة، ولكن هنالك هو بشر. لذلك يعني موقف رهيب، لو كان القرآن من عنده لكان لا أطلع تبرئة ثانية. نعم، فتفضلي فأكملي لنا بقية القدوة في النبي عليه الصلاة والسلام. أبي هو وأمي ما ألقاه من قدوة، يعني عندما تأتي السيدة عائشة رضي الله عنها وتسمع بالخبر فتطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأذن لها أن تذهب إلى بيت أهلها، لم يسألها لما الحق بأهلك، أنا لا يكادفني بقائك عندي أبدا. يأمر أحد الغلمان أن يصحبها إلى بيت أهلها معززة مكرمة. ثم بعد ذلك، بعد أن قام بكل الوسائل حاول أن يتثبت، فعلم أن زوجته بريئة، علم ذلك، لكنه لا بين بين يديه، لا دليل بين يديه. حتى عمرو صفوان ابن المعطل عفوا قال ما علمت عليه إلا خيرا أيضا. نعم. ثم خطب الخطبة، ثم قال من يعذرني، وصار في تناول شاشي في الصحابة في من يعذره. ثم بعد ذلك ذهب إلى السيدة عائشة في بيت والدها وقال لها يا عائشة إن كنت ألممت بخطأ فاستغفر الله عز وجل. يعني هذا النفس التربوي الرائع. من من الآباء الآن أو من الأزواج يأتي إلى زوجته يقول لها إن أخطأت أنا أستطيع أن أتفهم خطأك، فقط ارجعي إلى ربك، أنت فيك من الخير، أنت فيك من التقوى، أنت فيك من الصلاح ما يؤهلك للرجوع. السيدة عائشة عزت عليها نفسها طبعا، يعني وإن ألممت بذنبين، نعم، وإن ألممت بذنب فاستغفري الله عز وجل، وإن كنت بريئة فسوف يبرئك الله عز وجل. تقول السيدة عائشة والله ما هي إلا لحظات لم يبرح مكانه حتى نزل عليه الوحي. سبحان الله. السيدة عائشة خفت، هي تقول أنها غضبت ويعني أدارت وجهها قليلا، لكنها ترمقه، دليل أنها غصفت أدق التفاصيل فيه. تقول والله ما برحه، ما غادره الوحي إلا وهو يجفف جبينه من العرق ويضحك حتى بدت نوازده. سبحان الله. يعني هذه الشخصية التي فرحت لبراءة زوجها، لم تثبت بها، لم تقل لها بعد أن لاكت عرضك الألسن، لأنها فرحة أب سيري يا عائشة بشري. يعني هذه الفكرة التي أعطاها شعور المرأة أن زوجها معها، أن زوجها يؤيدها، أن زوجها يؤازرها، يرفع من سويتها. هذه المشاعر النبيلة التي لا تكون إلا لنبينا صلوات ربي وسلامه عليه. هذه المشاعر التي تحدثت عنها، وقوف الزوج جانب زوجته في وقت الأزمات، نعم، أن لا يسمع للشائعات، أن لا يغطي أذنه للشائعات أو منها، أنه يعلم ما في بيتي، يعلم خلق زوجته، يعلم شبه اليقين أن زوجته لا يمكن أن تتصرف بهذا. لكن هذا يقودنا للحديث أستاذة فاطمة عن بيت أبي بكر. كيف كان موقف بيت أبي بكر من هذه الشائعات بابنتهم رضي الله عنه؟ موقف أبو بكر كان موقف أبي بكر كيف كان موقف عمران؟ نحن حينما نتكلم عن القدوات الأزمات لا بد أن نشير إلى الظرف أو الوقت أو الزمن الذي جرت في هذه الأحداث. كان الوحي يهدد النفوس، كانت هذه النفوس يعني يضغط عليها الغيرة والعنف والثأر، ولا تثبت. لو أن أي واحد أشير إلى عرضه إلى ابنته قد يقوم بانتفاعات خطيرة جدا. فجاء الوحي فعلا ليؤلي من أمر التوجيهات القرآنية أنها فوق الانفعالات. أم رومان لما استقبلت ابنتها باكية شاكية ماذا قالت لها؟ يعني لم تقل لها يعني جانا من تريح، والله هذه المشكلة كيف نسوي، ولا قامت أو بكت أو غضبت، بل قالت هوني عليك يا ابنتي، ما من امرأة لا قدوة عند زوجها ولا ضرائر إلا وأكثر معلومة. مع العلم أن أمهات المؤمنين طلعن بريئات من هذا الحدث، وعلى رأسه زينب التي كانت تساميها، يعني هذه الدرة التي تساميها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه يعني استعصمت لأمر الله وقالت والله لما سئلت أخي سمعي وبصري التي غارت لأختها هي حنة بنت زحف، هم بنت زحفها في خاضت للغيرة ربما لأنه الإيمان لأنه كذا أو الله أعلم بالدوافع. المهم أن أمهات المؤمنين فعلعن ذريئات. لكن حفظة لو يعني تركز لنا هنا على ماذا فعلت حنة ومن هي حنة بنت زحف ذكرت لأنها أخت بين الله. نعم ماذا فعلت حنة؟ حنة خاضت مع الخائبين. نعم حنة تكلمت وتقول الروايات أنها تعصبا لأختها. لكن أنا أظن أنها من البساطة بمكان صدقت ما يقوله الشائعات فخاضت في أمه أن أمهات المؤمنين فلعن بنات. أبو بكر الصديق ثبات منقطع النظير وأبو بكر الصديق أقرب الناس إلى قلب رسول الله وهذا الذي يغار أكثر من على ابنته ويغار على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربما المشكل عنده أكثر انتفاحا برسول الله صلى الله عليه وسلم مع يعني أكثر من كون أن عائشة هي التي افتري عليها. نعم. هو من أصحاب المواقف. من أصحاب المواقف موقف أبي بكر. موقف أبي بكر. حتى أنه قال ما أودينا بهذا في الجاهلية فكيف نؤذى به في الإسلام. مع ذلك لم تكن هناك أخطاء أو أخلاق غير التي يرتديها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فخرج هذا البيت بمشهد الطمأنينة والهدوء والتروي وانتدار حكم الله سبحانه وتعالى الذي كما قالت أختي جاء بإشراقات هائلة على الجميع وفرح الجميع وسعدوا بالتقاء عائشة مع ربها سبحانه وتعالى وهو يبرئها الوحي. الله دكتورنا ما في ظل وجود بعض الصحابة البسطاء الذين أمسكوا هذه الشائعة وصدقوا هذه الشائعة منهم كما ذكرنا والذين صرحوا فانا بالقذفهم ثلاثة مصطح بن أساسة وحسان بن ثابت على ما فيهم مصطح كان من شهد بدرا وحسان بن ثابت وحنة بن جحش وهي هم كلهم من هؤلاء الثلاثة من الصالحين لكن حاضوا في الإشاعة واتهموا السيدة عائشة. هنالك مواقف أخرى لصحابة آخرين كان موقفهم رائعا من هذه الشائعة منهم أبو أيوب الأنصاري. أبو أيوب الأنصاري نعم تمثل هذا البيت التوجيهات القرآنية وتغلب على أي حظوظ نفسية أو ضغوط مجتمعية للتعامل مع هذه الأزمة. يعني كان متوقع من البيوتات هذه الحديثة التي تلقت مثل هذه الصدمة إما أن ترجع إلى جاهليتها فتقول كيف يكون هذا والله لا يكون هذا لزوجة رسول الله والله لا تنام في بيته والله أو أن تأخذها الغيرة يعني فتقول هذا الذي حدث. نجد بيت أبو أيوب مثال حي للبيوتات الإسلامية التي تمثلت التوجيهات النورانية في سورة النور. بكل بساطة جلس أبو أيوب مع أيوب فقالت لهم أيوب أسمعت ما يقال؟ قال نعم نعم وينظر إليها بمعنى ما الذي طلعها نعم ما الذي ما رأيك يعني. فقالت له لو كنت مكان صفوان أكنت تفعل ذلك؟ قال لا. قالت وأنا لو كنت مكان عائشة ما فعلت صفوان خير منك وعائشة خير مني. سبحان الله هذا الإيمان هذا الصفاء يعني هذه القدوات صفوان خير منك صفوان شهيد بعد ذلك اختاره الله عز وجل شهيد لأن من لا كتب الألف في البداية رفعه الله عز وجل في النهاية من يتقي الله ويضع له مخرجا ويرزقهم من حيث لا هذه العائلة عائلة أبو أيوب هي نموذج لكل أسرة مسلمة الآن أن تجلس هذه الأسرة فتجد الحيثيات هل هناك بينات هل هناك دلائل هل هناك قرائن لا يوجد إذا صفوان أخي في الله عز وجل هو أفضل مني هكذا يقول أبو أيوب وعائشة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم وبنت الصديق هي أفضل مني فنكف ألسنتنا وهذا الموقف جاءت به آيات سفلى لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا يعني كأن المؤمنون القرآن يربينا أننا أنا أتكلم عنك كأنك نفسي وأنت تتكلم عني كأنني نفسك وبالتالي لا يكون هناك نوع من الغيرة أو الحقد أو الحسد أو أي تبعات خارجية هي تربية قرآنية خالصة قدم لنا نماذج تلوثت نوعا ما هؤلاء الثلاثة إن صحت الروايات وقدم لنا نموذج رباني رائع مثل نموذج بيت أبي أيوب الأنصاري. أستاذ فاطمة في دقيقة واحدة ماذا تقولين لإخوة المشاهدين في هذه الحادثة العظيمة الرهيبة التي كانت فيها قدوات؟ هو فعلا أزمة يعني مشكلتنا لما بتصير الأزمات في الأسرة في المدرسة في العلاقة هنا قد نهدم كل شيء هنا تظهر لنا يعني هذا إيمان كيف بنى في الصحابة رجاحة العقل سمو الأخلاق ثبات العواطف حتى لا تأتي أي أزمة فتعطف بهم فحتى لا تعطف بنا الأزمات التربوية لأبنائنا في زمان التحول وفي زمان الفتن لابد أن نرجع لوحينا وننضبط بضوابط الشرع. ما هو ضوابط الشرع؟ الثبات والتثبت ومحاولة أن يبقى الجو هادئ إلى أن نصل إلى نتائج أطيب كما وصل إليه مجتمع الصحابة. إذن لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. هذه الحادثة فيها خيرية كثيرة، من ضمن هذه الخيرية أن هذه الحادثة أبرزت لنا قدوات كيف نتعامل مع الشائعات وخصوصا الشائعة بخصوص الأعراض. حديثنا لم ينتهي عن حادثة الإفك، ما زالت إصابتنا الكثير، سنتحدث إن شاء الله عن هذا في حلقات قادمة، فانتظرونا. وإلى ذلك الحين نستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختاه أنيبي أختاه لله فقد طاب هداه، إن القرآن هو الهادي للنور فعودي لسناه. أختاه حوار في النور يدعو لثواب وأجور، يدعو لحياء وعفاف، فهما كالدر المنثور. يا حظ فتاة تتلوها تحفظها وتعي ما فيها، هي نور الأسرة في الدنيا وطريق الحق لباريها. Thank you.